بارك الله فيكم. وهذا السؤال 19 من ألمانيا، يقول السائل: أنا أشكو كثرة الوسواس في الصلاة وغيرها، وأشعر بقسوة قلبي عندما أقرأ القرآن، على الرغم أنني أسعى إلى جهاد نفسي بالأعمال الصالحة، لكني لا أرى تحسنا واضحا لحالي، ماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. أولا، ما دمت تدافع الوسواس فقسوة قلبك هي نتيجة الوسواس، فكونك تجاهد نفسك فأبشر بالخير وامضي على هذا، واستعن بالله، واستكثر من الدعاء، واستكثر من قراءة القرآن، واستكثر من صحبة الطيبين في المساجد، في البيوت، تزورهم أو تستزيرهم في بيتك، تخالطهم حيثما كانوا. وأما بالنسبة للوسواس في الصلاة، فنوصيك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حين شكى إليه أن الشيطان يخلط عليه في صلاته، فأمره أن يدفل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله منك. تفل بريق خفيف، نعم، لا سيما إذا كان حولك أحد، نعم. أما إذا لم يكن حولك أحد فلا مانع أن يكون التفل فوق الخفيف إن شاء الله تعالى. وأبشر، أوصيك بأن تطمع في رحمة الله، وأن تطمع في الرجاء، ولا تيأس من رحمة الله، وأنصحك أن تكون دائما جامعا بين الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله عز وجل ومساخطه، وهذا هو الخوف المحمود، خوف الوعيد، والرجاء يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فاجمع بين هذا وهذا، كن خوافا رجاء. نعم.